اللهم ربنا لك الحمد حمدا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. لك الحمد يا ربنا على فضلك وإحسانك، ولك الحمد يا ربنا على جودك وإنعامك، لك الحمد على سترك الجميل، ولك الحمد على فضلك الجزيل، ولك الحمد على الكثير والقليل، لك الحمد على ما أعطيت، ولك الحمد على ما منعت، لك الحمد على ما قدمت، ولك الحمد على ما أخرت، لك الحمد حمد الرضا بقضائك لليقين بحكمتك. ونصلي ونسلم على سيد الأولين والآخرين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من هذه الرحاب المباركة، رحاب مسجد اتحاد الإذاعة والتلفزيون بكورنيش النيل بالقاهرة، حيث ننقل لكم لقاء فجر جديد نتحلق فيه حول كتاب الله تبارك وتعالى، ذلك الكتاب العزيز الذي أمرنا أن نعض عليه وأن نستمسك به دون سواه. فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم، وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. ذلك الكتاب العظيم الذي هو دستور السماء لأهل الأرض، ألا إن الكتاب والسلطان سيفترقان، فدوروا مع الكتاب حيث دار. كتاب الله قرآن كريم وفرقان ودستور قويم، هو النور الذي يهدي الحيارى، هو الخير المرجى والنعيم، به عز الأوائل كل عز وتوج ملكهم مجد عظيم. أيها الإخوة المؤمنون، هذه تلاوة قرآنية مباركة من سورة البقرة يتلوها علينا القارئ الشيخ راغب مصطفى غلوش. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه، لمن اتقى واتقوا الله وعلموا

هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة قضي الأمر وإلى الله ترجع بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم وما بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا

وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. كتب عليكم القتال وهو وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى والله يعلم وأنتم لا تعلمون يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم خالدون. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور صدق الله العظيم.